إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا يا مولانا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك وفضلك شر ما قضيت. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا سيدنا وحبيبنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ومن تبع سنته إلى يوم الدين، وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا زال الحديث موصولا مع سورة التين، بعد أن أقسم رب العالمين بالتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين، وكان جواب القسم أن الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم. وذكرنا في الجمعة الماضية التقويم الجسدي للإنسان، وبقي لنا تفسيران، وهو التقويم على حسب العقل وعلى حسب الفطرة. فقال العلماء أن الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، أي على الفطرة. وهناك من شكك في أن هذه الآية تطوف حول الخلقة، فبعض المشككين قالوا لا، الآية لا تقصد أن خلقه في أحسن تقويم اللي هو الشكل والعظم، لأن الدولفين يتنفس في الجهاز التنفسي بتاعه أقوى من الإنسان، ومن حيث السرعات فالحصان أسرع، ومن حيث الشجاعة فالأسد أشجع، ومن حيث القوة مش عارف حيوان إيه أفضل. يبقى إزاي هو في أحسن تقويم وفي كائنات أسرع منه وأقوى منه وأشجع منه؟ فالخلقة التقويمية هي ما تتناسب مع الوظيفة، لان في حاجه اسمها الوظيفه وفي حاجه اسمها الشكل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان ممكن يبقى الشكل اعوج، لكن اعوجاج الشكل متناسب مع الوظيفه. بمعنى ان عظام الصدر كما قلنا من قبل، العظام بتاعت القفص الصدري معوجه، اذا الشكل معوج لكن في الوظيفه هي تتناسب مع الوظيفه. يبقى انت ما تقولش هي ليه العظام دي مستقيمه، فالعظام مستقيمة يبقى مش هتأدي الوظيفة، هيبقى الصدر مفتوح، لكن الإعوجاج في الشكل لكن الاستقامة في الوظيفة. كذلك الإنسان ينتبه إلى أن هناك فرق بين الشكل وبين الوظيفة. عشان كده من ضمن الأخطاء في حياتنا إن إحنا نقرن ما بين الشكل وبين الوظيفة، قد يكون الشكل متعرج وهذا التعرج متناسب مع الوظيفة. إذا الإنسان في أشكال في شكله الذي خلقه الله عز وجل عليه، إذا هذا الشكل متناسب تماما مع الوظيفة. ما كانش ينفع أن عين الإنسان ترى الأشعة تحت الحمراء والفوق بنفسجية، وما كانش ينفع الرئتين تبقى زي الإيه، زي الدولفين، أو السرعة تصل إلى الحصان. إذا هذا التناسب مع الوظيفة هو الاستقامة، هو التقويم. يبقى مش بالقوة ومش بالتنفس ومش بالسرعة ومش بالشجاعة، إذا هناك ما يتناسب مع الوظيفة. إذن هناك ما يسمى بالشكل وهناك ما يتسمى بالوظيفة. إذا تناسب الشكل مع الوظيفة هي دي الاستقامة. عشان كده ما ينفعش الراجل يقوم بدور المرأة وما ينفعش المرأة تقوم بدور الرجل، لأن شكل المرأة يتناسب مع الوظيفة اللي هي فيها وشكل الرجل يتناسب مع وظيفته. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة فعدلك. إذن هذا التعديل وهذا التقويم هو ما يتناسب مع وظيفة الإنسان. يبقى نرد على المشككين في الآية أن الاستقامة تأتي في أداء الوظيفة على أفضل وجه، ده من حيث الخلقة. أما من حيث الفطرة فقال العلماء أن الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، أي على الفطرة. ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، وإما أبواه ينصرانه أو يمجسانه أو يهودانه. إذن الخلقة تبع الفطرة تتناسب تماما. إذن تتناسب الخلقة مع الفطرة. فلما جاء أقول إن فطرة الإنسان التي فطر الله الناس عليها، هذه الفطرة تتناسب مع خلق الله عز وجل. ففطرة الإنسان أنه يولد مسلم متعلق برب العالمين. يتعلق الإنسان بربه لأنه خلق على الفطرة، الفطرة السوية. ذكرها رب العالمين قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. إذن الفطرة السوية. عشان كده يجي عندنا النصارى ياخد العين يوديه عشان خاطر ايه؟ ينصره. طب لو ان هو ولد نصراني فدي ما تنصره. لكن احنا عندنا بيولد على فطرة الإسلام، يولد على الفطرة. الفطرة هي خلقة الله عز وجل. فإذا في أحسن تقويم، أي متناسب مع خلقه الله عز وجل له، فدي الفطرة. حتى الإنسان لما يمدح يبدع على فطرته، على سجيته، أي على الصلاح، أي على أنه خلق سليما معافا من الأمراض النفسية. حتى الأفضل إيه؟ دي الأطفال على فطرتها. يعني إيه على فطرته؟ يعني لم يتغير ولم يتبدل، على النقاء الذي خلقه الله عليه، فهو في أحسن تقويم. لذلك يجي الإنسان يشذ بقى في أفكاره، يشذ في إيه؟ في معتقداته وفي أحاسيسه وفي سلوكه، يبقى خارج بره الفطرة. فيبتدي بقى إيه؟ يدخلوا البوذية، يدخلوا الهندوسية، يدخلوا النصرانية، يدخلوا اليهودية، يبوظ الفطرة اللي ربنا خلقها له. وقال العلماء: بل خلقه على أحسن تقويم العقل. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان. العقل والتكليف. والعقل إما يسمو بالإنسان إلى أعلى عليين، وإما يدنو بالإنسان إلى أسفل سافلين. ثم ردناه أسفل سافلين. كيف يرتقي الإنسان بالعقل وكيف يهبط إلى أسفل سافلين؟ إذا أعمل الإنسان عقلا كان الإنسان في أعلى عليين. قال العلماء أن الخلق على ثلاثة أشكال: خلق لديهم عقل وليس لديهم شهوة، فأدركوا بعقولهم قدرة الله وعظمته، فهم الملائكة يسبحون الله ليلا والنهار، ليست لديهم شهوات. وفي خلق عنده الشهوات فالحيوانات مجبولة على الشهوة وعلى الغريزة، وأما الإنسان فكلف. فإذا سمى عقله ارتقى حتى أنه علا على الملائكة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، إذن صار آدم أعلى منزلة من الملائكة، حتى أن الملائكة سجدت لآدم، فعلى آدم. وقد يكون الإنسان معلما للشيطان كمثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. الشيطان ماشي ورا منه بيتعلم منه. إذا في فساده تعلم منه الشيطان، وفي عبادته لرب العالمين ارتقى على الملائكة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. كانت الملائكة تيجي لمريم تجيب لها الأكل. كان جبريل عندما أتى إلى مريم. إذا يأتي الملك إلى الإنسان. ولذلك في الجنة إن أحدكم ليؤخذ من يده عن طريق الملك. الملك شغال عنك زي إيه بقى؟ زي إن الواحد مثلا ينزل في فندق ويجي معاه العامل الفندق ياخده من إيده لحد اللي وصل لحد إيه؟ لحد الجناح ده، ولو أي خدمة تاني أمرني. فكذلك الإنسان في الجنة ينعم بأن يكون في استقباله ملك يأخذ بيده إلى قصره ثم يستأذن منه أينتظر أم ينصرف. الملائكة في خدمتك في الآخرة. إذا يعلم الإنسان بعبادته لله عز وجل على الملائكة. إذا يثبت الإنسان إذا كان عقله متصلا برب العالمين. إذا في أحسن تكوين في العقل. طب وإذا تدنى الإنسان بعقله ورفض أن يكون منقادا للأوامر الإلهية، لم يدرك بعقله أن لهذا الكون خالق. إحنا قلنا بديهي أن لهذا الكون خالق. هناك إرادة وهناك قدرة وهناك علم. الإرادة مع القدرة مع العلم تعني وجود إله. لديه إرادة وعنده القدرة على فعل ذلك ويعلم كيف يصرف هذه القدرة. إذا المقومات الإرادة والقدرة والعلم هي مقومات إله. لذلك كان الله يعلم كل شيء، وكان الله على كل شيء قدير، وكان الله له إرادة. ألم يعلموا أن الله الذي خلق السماوات والأرض وخلق من السماوات مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا له إحاطة. خلق السماوات والأرض ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهو يعلم كل شيء، عالم الغيب والشهادة. فهو العليم وهو الذي يعلم كل شيء، وبقدرته على كل شيء يقول للشيء كن فيكون. إذا الإنسان إذا أدرك بعقله أن الله عز وجل على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما وأن مراد الله في الأمور نافذ لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل، فهو يفعل ما يشاء وقت ما شاء بمن شاء. قال عمر رضي الله عنه وارضاه: لو أدخل الله عز وجل الناس جميعا النار لأدخلهم بعدله، ولو أدخل الناس جميعا الجنة لأدخلهم بفضله. فلله الحجة البالغة. ولذلك قال القاسمي في التفسير والذي أورده الإمام ابن كثير وعلق عليه الإمام ابن تيمية أن التوراة جاء فيها. خد بالك بقى، أن التوراة جاء فيها مكتوب كده في التوراة: جاء الله بطول سيناء وأشرق بعسير واستعلن من جبال فران. العبارة دي، العبارة دي هي الآيات اللي احنا بنقراها. هاي يبقى عندنا ربنا عز وجل جاء من طور سيناء. ايه الغرب؟ والتين والزيتون وطور سينين. فطور سينين جاء الله من طور سيناء، موجود كده في التوراة. وبعدين اشرق من سعير واشرق من ساعير. ايه سعير دي بقى؟ سعير ده جبل موجود في مدينة الخليل، به جبل الزيتون الذي صعد منه عيسى الى السماء، اسمه جبل الزيتون. ولذلك في مدينة اسمها مدينة ناصرة، ومن هنا سمي النصارى نصارى، لأنهم أتباعوا النبي الذي جاء من ناصرة اللي هي موجودة في فلسطين. يبقى إذا جاء الله من طور سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران. العبارة دي نصا من التوراة ساقها العلماء، وساقها القاسمي، وساقها ابن كثير، ثم استدرك عليها ابن تيمية وقال إن هذه الآيات الثلاث في التوراة تتناسب تماما مع سورة التين والتين والزيتون، وهذه أشرق من ساعير اللي هي الأرض المقدسة اللي هي فلسطين. وطول سينين يبقى جاء الله من طول سيناء. طب ايه بقى واستعلن من جبال فاران؟ كلمة جبال فاران، فاران اسمها جبال مكة في التوراة، حتى ان التوراة ذكرت ان وترك ابراهيم من ذريته على جبال فاران لما ساب السيدة هاجر وسيدنا اسماعيل. فكلمة فاران في اليهودية معناها جبال مكة. والى الان تسال في السعوديه عن جبال فاران، القديم منهم يعرف ان جبال فاران هي جبال مكه. طب اشمعنى الكلمات جت بهذا الترتيب؟ جاء من طور سيناء واستعلن واشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران. الترتيب ترتيب التوراه والانجيل والقران. تاني كده يبقى الترتيب الديني التوراه والإنجيل والقرآن. وجاء القرآن ليهيمن على ما قبله من الكتب، حتى يكون الإنسان في أحسن تقويم لابد أن يتبع آخر ما نزل من السماء. إذا جاء رب العالمين من طول سيناء وأشرق من ساعير من الأراضي المقدسة هي القدس، ثم استعلن أي الأمر أصبح علنا على الأرض جميعا أن خاتم الأنبياء والمرسلين هو محمد، ليتبع الإنسان هذا الدين حتى يكون في أحسن تقويم. إذا كان الإنسان عاقلا وكان في أحسن تقويم تبع كل الديانات، حتى أنه إذا انتهى به بمحمد استعلن أمر محمد وتبع محمد. ولذلك جاء الاستدراك به ثم رددناه أسفل سافلين، اللي مش هيمشي على هذا النظام. بس في استدراك حصل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهنا قال العلماء ايه بقى؟ قال العلماء ان العمل الصالح لابد له من ثلاثة اركان. العمل الصالح لان التوراة ذكرت ولان سورة التين ذكرت لا يقبل العمل الصالح الا من المسلم المخلص المتبع لسنة محمد، بخلاف ذلك لا يقبل العمل. طب ليه كده عم الشيخ؟ لا مش عم الشيخ، ده كلام العلماء. قالوا ايه بقى؟ قالوا ان ربنا عز وجل قال في سورة قل هل ننبئكم بالاخسرين، سورة الكهف، قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. وذلك ربنا قال وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا يقبل العمل إلا إذا كان العامل مسلم لرب العالمين. طب ممكن يبقى مسلم بس ما أخلص للعمل لله، فيعمل يصلي يبقى مسلم بس يصلي رياء، يصلي منظرة، يحج منظرة، يتبرع منظرة، يعمل العمل ولا يقصد به وجه الله عز وجل. إذا قال رب العالمين من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو عليه رد، مش هقبله. ولذلك أول من تسعر به من النار في الآخرة عالم يؤتى فيقول لما تعلمت العلم؟ يقول يا ربي تعلمته فيك. يقول كذبت، بل تعلمت ليقال عالم، تعلمت عشان خاطر الناس يقولوا ده العالم الفلاني والعالم الفلاني. إذا أشركت مع الله العمل ويؤتى بالرجل الشجاع المقاتل في سبيل الله فيقول جاهدت في سبيل الله وكذبت بل جاهدت ليقال شجاع عشان لك انت كذا وانت احسن واحد نشال واحسن كذا واحسن واحسن فعملت ليقال وقد قيل عملك معاه ما يتزمنيش منه حاجة. قال رب العالمين انا اغنى الاغنياء عن الشرك. اذا لا تعمل عمل تشرك فيه مع الله غيره. اصلا رحت الدكتور لولا الدكتور كنت حصلت حاجة. لولا ده انت والدكتور تعي. دكتور مين؟ لولا فلان كنا زماننا بين كذا. لولا مين؟ لولا الله. مش لولا حد. لولا الله. وقلنا قبل كده ان ابن عباس قال ان احدكم يشرك مع الله كلبه يقول لولا الكلب لسرقنا البارحه لولا باب الحديد ولولا القفل لولا الله. فانت تنسب اي عمل الى الله حتى تدرك بركه هذا العمل. انا رحت الدكتور لولا الدكتور بصراحه ما كنتش خليت ان انت وابنك والدكتور تموتوا. إذا الأعمال تنسب إلى رب العالمين لأن دي اسمها أسباب. لأن ممكن ربنا يبطل العمل. إذا العمل لابد أن يأتي من مسلم يعرف رب العالمين ثم يكون العمل مخلصا لله لا تشرك فيه مع الله شيئا. طب ممكن بقى نقول بقى الحاجة الثالثة لازم تتبع في سنة محمد. طب ليه لازم كده؟ من أحدث في أمرنا هذا أمراً لسنا عليه فهو عليه رد. ما ينفعش نبتدع. لازم تمشي ورا الدين. تمشي ورا الرسول قاله لك. طالما في نص. الأمور في الحياة الدنيا مباحة. لكن الأمر عند الدين. قال لك تمسح على رجلك من فوق. تقول له بس الوساخة من تحت. نمسح من تحت. قال لك امسح من فوق. تمسح من فوق. لابد أن أستمع إلى كلام الدين. السمع والطاعة. لمين؟ لله ورسوله وليست لأحد سوى الله عز وجل ورسوله. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا العمل عشان يبقى صالح ويقبل لابد أن يأتي من رجل أسلم وجهه لله عز وجل وأن يكون مخلصا إلى الله عز وجل وأن يكون في متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما الرجل بيسأل النبي يقول يا رسول الله يعني اول قال له تاكل بيمينك فكذب على رسول الله ما برفعش ايدي اليمين وكانت يده سليمه فلما اصبح ما رفع يده حتى مات. هو بياكل بالشمال فالنبي قال له كل بيدك اليمين. قال له ايدي اليمين ما برفعهاش يعني بصراحه ايدي اليمين كده بجد ما برفعهاش. كذب على النبي صلى الله عليه وسلم قال فما رفع يده حتى مات ما رفعهاش حتى مات. مفيش كذب على الله وعلى رسوله. قال نفسه الأول ما تقوم النوم إذا استيقظ يوم فليغسل يده فإنه لا يدري أين باتت يده. أول ما تقوم النوم أول حاجة تعملها تغسل يديك. فقال أحد المستهزئين يقول محمد يغسل المرء يديه بعد أن يستيقظ من النوم أين باتت يدي؟ إن يدي معي لم تبت في مكان آخر. إيدي معايا حبات فين؟ قال فلما أصبح ويده في دبره ولم تخرج يده من دبره حتى مات. ظواهر حسية مادية تعلن أن اتباع محمد لا سبيل منه ولا سبيل عنه. لأن محمد لا يقول من تلقاء نفسه إن هو إلا وحي يوحى. لو كان محمد مبتدئ يقول من عند نفسه كيف يقول عن نفسه في القرآن عبس وتولى؟ كيف يقول عن نفسه في القرآن ولئن لم تفعل فما بلغت رسالته؟ كيف يقول عن نفسه ذلك؟ كيف يقول عن نفسه وأنا أعظك أن تكون من الجاهلين؟ إذا محمد يبلغ عن ربه لا يقول من تلقاء نفسه. لذلك وصف رب العالمين محمد قال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. بينما قال رب العالمين في الشمس جعل الشمس سراجا وهاجا. فالشمس سراج وهاج ومحمد سراج منير. فالشمس قد طاح تحرق، لأن الوهج قد يصيب جلدك وقد يحترق جلدك من الشمس. الشمس عجبك بس تقعد فيها جلدك يتحرق. فالشمس سراج وهاج، أما محمد فسراج منير. شوف شوف الألفاظ في القرآن ماشية ازاي. محمد سراج منير تستضيء به في الظلمات، هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو ده القرآن. العلم لابد أن يكون هو المسيطر على حياتك. الناس من غير علم ولا حاجة. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لابد من العلم. حتى أن رب العالمين قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. إذن علم القرآن قبل أن يخلقه، ثم علمه البيان حتى يبين له كيف يسير في حياته. أيها الناس، إن لهذا الكون خالق لا محالة، وهذا هذا الخالق أنزل قرآنا وأنزل تعاليم وخلق الإنسان على العقل وعلى أحسن تكوين، على الفطرة وعلى البنية وعلى العقل. من تبع كلام الله عز وجل على وصار في أعلى عليين، ومن ترك هذا الدين فرددناه أسفل سافلين. والعصر إن الإنسان لفي خسر، يخسر الإنسان إذا ترك دين ربه. قال الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. طب والحل؟ إن إلى ربك الرجعى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. استغنى عن رب العالمين، معاه شوية فلوس، معاه شوية قوة، معاه شوية حاشية تحرسه، معاك ايه؟ معاك مال، معاك سلطان، معاك جيوش، معاك اموال، معاك شركات، معاك ايه اللي معاك؟ معاك اولاد، معاك عزوة. كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. ثم لا ينبغي الا ان يخرج منه نفسه فرددناه أسفل سافلين، يصير ترابا ويدخل القبر ويصير وحده ويسأل ويسأل. ليست هناك من فتنة أشد على الإنسان بعد فتنة القبر إلا من المسيح الدجال. تاني واحدة بعد فتنة المسيح الدجال فتنة القبر. السؤال سألك الملك، من ربك؟ جاوب. ما دينك؟ وذلك في الآيات لما نيجي نتعرض لآخر سورة الدين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ قضية تانية. فما يكذبك، الكلام مش للنبي محمد، والكلام للنبي محمد. فما يكذبك بعد بالدين؟ ايه هو الدين؟ الدين عمل وجزاء، هو ده الدين. وما ادراك ما يوم الدين؟ ثم ما ادراك ما يوم الدين؟ ده يوم الجزاء في الاخره. الدين في الدنيا عمل، إلا الذين آمنوا وعملوا. لازم تآمن وتعمل، ولما تعمل تخلص وتتبع فيها سنة النبي محمد. شروط، هو ده المطلوب منك، ده شروط التعاقد بينك وبين الجنة. عشان تدخل جنة رب العالمين لابد أن يكون الإنسان مؤمنا، يعمل صالحا، مخلصا، متبعا سنة محمد. فلا تبتدع وما تخترعش وما تقلبش، وما ينفعش تتكلم في الدين بمزاجك، اصل دي حريه. حريه ان انت تبقى مفيش ادب مع الخالق، مفيش ادب مع سنه النبي، وتقعد تقول لي دي حريه؟ هنا الفساد، هنا يجي الانسان ويفسد بعقله، يبقى عقله دي فين؟ اسفل سافلين. من ضمن الفطره ان الانسان الراجل يتزوج امراه، لما يجي بقى يقول لك ايه؟ راجل يتزوج رجل وامراه تتزوج امراه، ويعلن ذلك في اوروبا ويبقى الشذوذ بقانون. ممكن تروح المحكمه وراجل يتجوز راجل، تروح المحكمه وست يتجوز ست. اصل القانون دي حريه. حريه ايه؟ لا احنا مفيش دين. مفيش دين ازاي؟ لا ما دي حريه. طب والخالق الاول اللي قالها الخالق؟ لا لا انتوا ناس متدينين والدين ده افيون في الشعوب. الدين افيون في الشعوب. الدين بقى للجهله، بقى للناس اللي هي الهبله المترديه الفقراء الغلابه المساكين. هو الدين بتاع الناس دول. لكن بقى العلم والصواريخ ولا بره دي خالص. انت هتمسك الدين يبقى الدين هيخربك، هيخرب حياتك. ما احنا اللي عملنا كده في نفسنا. انت لو بتصلي ومخترع، لو بتصلي وبتؤدي وظيفتك تمام، لو بتبقى دكتور بتصلي وتتقن عملك تبقى دكتور من الدكاتره اللي هم المبدعين. لكن للاسف الشديد مسلم وما بيصليش ويدعي الاسلام وعبء على دينه، وتروح يكشف عشان خاطر يكتب العلاج، عشان خاطر تبع الشركه الفلانيه عشان ياخد الايه الفلوس اللي هيداله عشان يكتب العلاج. بياعه بيغش. انا بتعامل مع الديانه الثانيه ناس محترمين جدا وشغلهم منضبط. فلان ده يا عم الحاج اعوذ بالله منه، هو بس عمال يصلي وكذاب. ما يتعار على اسلامك، هتتحاسب مرتين. هتتحاسب على اللي انت اضريت بدينك، وتتحاسب ان انت ما عملتش العمل بتاعك مظبوط. وكل اعمله فسيرى الله ورسوله والمؤمنون. هتتفضح في الاخره لو انت عملت عمل ما اتقنتوش. لما بتبقى تشتغل خيار، اشتغل مدرس، اشتغل محامي، اشتغل بياع، والعمل بتاعك فاسد، هتتفضح في الاخره لان انت ضلالي خدت حق مش حقك. انت عندك خلل في التكوين. إذا رددناه أسفل سافلين. طب الإنسان بيعمل؟ عملك شغال. أنت فكرك العالم مات؟ العالم ما ماتش. إزاي الكلام ده؟ العالم بيموت؟ لا ما ماتش، عمله شغال. عندك في الدين الإسلامي أي ديانة أخرى ما فيهاش الكلام ده. ما فيش فيها إن الواحد لما يموت لسه العداد بتاع الحسنات شغال. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. لما تربي ابنك كويس وتطلعه بيصلي، ولما تموت يترحم عليك، الله يرحمك يابا، الله يغفر لك بسمحك، يبقى تعالى بنتك ربنا يرحمك يابا علمتني وأدبتني وسترتني، تدعي لك. العمل شغال، الحسنات بتاعته عماله تزيد، صحائف الحسنات عماله تتكتب، الملائكه بتحسن تكتبه. طب ازاي الكلام ده؟ شغال. طب انا مت؟ لا ما مدش، العمل بتاعك شغال لسه. ايه العمل موصول او علم ينتفع بيه؟ قلت معلومه لحد، قلت لواحد حديث، قلت له ايه، علمت واحد سوره الفاتحه، كل ما يقرا في ميزان حسناتك، او صدقه تجاريه، عملت اي عمل للناس، الناس استفادت بيه، دخلت على درجات السلم بتاعت المحطات المكسره، وتيجي الستات العواجيز يطلعوا من جوه واقعه يا عيني تتزايد على التعب اللي عندها، تعب زياده. فانت رحت وجبت السلم وعملته لله، لقيت حته في الشارع مكسره والناس بتعدي عليها كل شويه عملتها، فقلت مين لله؟ مش مستني حد يقول لي، انت بتتاجر مع رب العالمين. ما هو العمل، انا مش مستني حد يعمل. انت بتعمل لمين؟ لله. خلاص الامن لله، العمل متصل. طب تموت انت وكل واحد عجوز يعدي على نفسه راجل يسلم بايدك، الله يريح بالك. اللي رايح ايه؟ شغال. ايه اللي شغال؟ الحسنات شغاله، تعمل خير للناس، سواء بقى كان مطلوب منك بحق او حقيقي وانت موظف، او سواء كان ده تطوعي. اي واحد عمل حاجه للناس والناس استريحت، خير الناس انفعهم للناس. لما تركب مواصلة وتلاقي كرسي مكسور ولا حاجة، ولا تلاقي مسمار مفكوك وربطته وعملت الكرسي وانت قاعد، او يوم تاني ركبت نفس الترام ونفس الاتوبيس وصلحت لله مش لحد. ده العمل يبذل حسن. يبقى العمل لا يقدر. حتى ان الامام البخاري روى حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بقى؟ اذا مرض العبد او سافر قال الله عز وجل للملائكه اكتبوا لعبدي ما كان يفعل في صحته وفي قيامه. طب تعبان ونايم كان بينزل يصلي الفجر ودلوقتي مش قادر ينزل، الملائكه صلى الفجر النهارده حاضر وحضرت في البيت الحرام. طب ما لقاش صلى وهو تعبان، مين اللي منعه؟ المرض. بس هو كان بيصلي الكتاب وصلى الفجر. لا اله الا الله، الحديث كده رواه الامام البخاري. طب كان مسافر وكان بيعمل كذا وكذا وكذا، لما سافر ما عملش يعملوا. طب ليه؟ اصله سافر وكان بيعمل، لو كان موجود كان عمل. خلاص يا انت تتعامل مع الكريم، التعامل مع الله له طعم اخر. لما تحب ربنا، ربنا يحبك ويحبب الخير ليك. لما انت تبتدي تكنس الشارع ولا تنضفه، ربنا بيكرمك بتشيل عن الناس الاذى. لما الناس تنزل من بيوتها وتلاقي الشارع نظيف، ربنا يبارك لك. ليه؟ ما انت عملت حاجه كويسه، ربطت الحنفيه اللي بتنزل ميه، مش مطلوب منك بس عملتها. كل عمل بتعمله في ميزان حسناتك. جبت واحد كوبايه ميه، جبت واحد كوبايه شاي، من باب ان انت بتجيب له كوبايه الشاي عشان ربنا يكرمه ويبقى في بينك وبينه محبه. حتى كل حاجه في الدين بتاعنا كده، كل حاجه في الدين بتاعنا كده. طب ليه؟ قال الله عز وجل انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. توبوا الى الله واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. قصة صغيرة تبين ليك مدى إذا كان القلب، وخاصة قلب الأم، إذا كان قلب الأم سليم. ابن بالمدرسة الابتدائي، فأمه كريمة العين، بعين واحدة والعين الثانية متخيطة. فراحت تزوره في المدرسة، فلما راحت تزوره العيال عيبوا على والدته، قالوا له امك كذا. فزيع الأول روح البيت زعل لمامته، ولا انت جيت المدرسه ايه؟ زمايلي شتموني وزمايلي عيروني، ما تجيليش تاني عشان شكلك وحش. والأم ما اتكلمتش. كبر الشاب، دخل كلية الطب، طلع دكتور، خرج، سافر، جوز، وجاب من بره، قعد نبه على والدته في التليفون قال لها ما تجيليش عشان العيال لو شافوكي، عيالي في البيت منظرك شكلك مش حلو. فالأم نفسها تشوف العيال، فراحت في عدم وجود وشافت العيال ونزلت. فلما جه وعرف كلمها في التليفون وقال لها مش انا قلت لك ما تجيش، وسمعها كلام صعب قوي. وبعد فترة الأم توفت، وراح عشان خاطر يشوف متعلقات امه، فلقى في رساله متسابله في شقه والدته، رساله الى ابني. ففتح الرساله، الفضول خلاه يفتح الرساله ويقرا الرساله. فقالت له: انا بحبك، ما كنتش اقصد ان انا اضايقك في زمايلك، ولما حبيت اشوف عيالك كان بدافع الحب، مش بدافع ان انا اضايقهم ولا اشوفهم منظري الوحش. ولكن انا احب اقول لك حاجه، عيني اللي كان شكلها وحش، انت بعد ما اتولدت بسنه عينك حصل لها رمض، وكان القرار ان انت تبقى اعور بعين واحده، وكان في دكتور شاطر جدا فعرضت عليه ان ياخدوا عيني يركبها لك ويعمل لك عمليه من اوائل عمليات عمل العيون، وشلت عيني وخيطت مكانها عشان تطلع انت بالاثنين وتشوف الدنيا كلها. استقامة قلوب الأمهات وقلوب الآباء، استقامة قلوب الأبناء، استقامة قلوب العباد، غاية. قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فمتى تكون في أحسن تقويم؟ هل بعد أن يفوت الأوان؟ أم أن الاختيار لسه أمامك وحتلحق نفسك ويبقى أحسن تقويم؟ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا وأن ترحم موتانا. اللهم فرج الهم عن كل مهموم ونفث الكرب عن كل مكروب. اللهم أدخل السرور والفرح والسعادة على قلوب عباد لا طالما حزنت يا رب العالمين. اللهم أدخل من السرور والسعادة على قلوب طالما الله الهم والحزن يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم دبر لنا امورنا فانا لا نحسن التدبير. اللهم اصلح احوال اولادنا. اللهم اصلح احوال ازواجنا وزوجاتنا. اللهم اصلح احوال بيوتنا. اللهم انزل من السكينه والطمانينه على البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم انزل من السكينه والطمانينه على قلوب العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم اصلح بفضلك احوالنا ودبر لنا امورنا، اشف مرضانا وارحم يا رب موتانا، ارحم اباءنا وامهاتنا وجازهم عنا خيرا يا رب العالمين، الاحياء منهم والميتين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تشملنا بعفوك ورضاك من أطاعك ومن عصاك. اللهم إنا نسألك أن تنزل علينا رحمة جميعا يا رب العالمين. إلهنا ومولانا وربنا، لا تصرفنا من مقامنا هذا إلا وقد رضيت عنا رضاء لا سخط بعده. اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده. إلهنا ومولانا وربنا، دعوناك دعاء من لم يخطر بباله سواك، فاشملنا برضاك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على النبي محمد يشفع لكم، وقوموا الى الصلاه يرحمنا ويرحمكم الله.